فجاء بها بصيغة التعريض. التعريض ان ما اتهمش مباشر، لا يعرض، لو ربنا ما هدانيش هبقى من القوم الضالين. اللي هم مين؟ اللي هم انتوا اللي عبدتوا القمر واللي عبدتوا النجم، لأكونن من القوم الضالين. هذا يسمى تعريض، هذا يسمى ايه؟ والتعريض ده لغة من لغة العرب معروفة، والقرآن يعني أقر بها في بعض المواضع. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني عرضتم؟ المرأة إذا طلقت لها عدة، الرب حرم نكاحها فترة العدة، حرم نكاحها ان احنا نخطبها او نتقدم اليها او نعقد عليها فترة العدة. طب واحد شايف امرأة صالحة وطلقت بسبب خلافات مع زوجها ايا كانت نوعها وعايز يتجوزها، فخايف غيره يلقطها. والصحابة يا اخوانا لانهم صحابة ونسائهم كانوا صحابيات، كان اي امرأة تطلق عن طريق الخطأ من زوجها ثلاثة الخط خلصت. فكان الصحابة يتعجلوا بخطبتها قبل انقضاء عدتها، فنهوا عن الخطبة في فترة العدة. لكن الشرع أجاز التعريض، ولاش أنا عايز أتجوزك، لكن يعرض. يعني يعرض يقول لها كلمة تفهم منها رغبته، يقول لها أنت امرأة صالحة مثلك يتمناها الرجال، لن يجد الناس أصلح منك زوجة، لن يجد الناس مالش أنا. كل ده اسمه إيه؟ تعريض. فالرب حرم الخطبة لكن أباح التعريض. فالتعريض إن يعطي إشارة دون أن يصرح. سيدنا إبراهيم عرض بيه، ولذلك التعريض في الشريعة لها أحكام شرعية. أبو حنيفة قال: من عرض باتهام الزنا يقام عليه الحد ويطالب بالبينة. اللي عرض واحد عايز يتهم التاني بأن أمه زانية، فمالوش أمك زانية، يقول لا اسكت ده أنا أم شريفة. أم شريفة معناها أمك إيه؟ مش شريفة. ده اسمه تعريض. أبو حنيفة يطالب من يقول هذه العبارة بالبينة على أن أم الثاني ليست شريفة، إن لم يأتي بالبينة يقام على الحد. فعد التعريض قذف، وجعل فيه بينة وإلا الحد. فلما نتكلم على التعريض، التعريض دي طريقة تكلم بها العرب، والشريعة جاءت بأحكام ليها. وصل من؟ فسيدنا إبراهيم عرض بيهم، لكن عرض باتهامهم بالكفر. وكان سيدنا إبراهيم يعني دمس الخلق ده قبل الأنبياء أخوان، حتى أقرب الناس إليه أبوه لما كان بيصلي على الأصنام ودعاه لعبادة الله عرض بابي. قال: يا أبتي، عايز أقول أنت مشرك صنع الأصنام ودع الناس لعبة الأصنام، لكن ما داش أقول أبوهم مشر. قال له: يا أبتي، مش يا أبي، يا أبتي، فيها زيادة مبنى وزيادة معنى عن يا أبي. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكلمة يا أبتي فيها زيادة مبنى وزيادة معنى من ناحيتين. يعني يا من اكتملت لك كل معاني الأبوة، انت مش أب عادي، لا لا، ده انت من أكمل من له حق الأبوة، ده انت أبويا بالفعل، مفيش يعني بديل ثاني. يا أبتي، وعرض عليه بإن سأل: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فأعطاه الجواب بصيغة السؤال، لما تعبد؟ لما تعبد؟ ما لا يسمع؟ ما لا يسمع يعني ايه؟ طعن في الآلهة كلها. ولا يبصر، طعن في كل آلهة. ولا يغني عنك من الله شيئا، كل ده تعريض وسب في كل الآلهة، لكن جاء بصيغة التعريض. لما تسمع؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. بعدين تعريضة ثانية، قال له يا أبتي، لما لا أبوه لم يحر جوابا ولم يعطي جوابا، قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. عايز يقول له أنت البعيد ما عندكش علم، وأنا نبي الأنبياء، ربنا اصطفانا وادانا علم. فلو قال له أنت ما عندكش علم هيديله على مين؟ الأب وابنه، والأب اللي تسلط على الابن بالنزاع حتى لو وصل 100 سنة. وصل المعنى؟ لكن سيدنا إبراهيم عرض، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. هذا يسمى تعريض في اللغة. هنا نبي الله إبراهيم عرض بهم على أنهم كلهم ضالين. هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ليه؟ لأن العصر ده شبه اصطلحوا فيه إن كل عباد الأصنام دي والكواكب والنجوم دول مستوى يعني العادي، في مستوى عالي عنده. إيه المستوى العالي؟ اللي ابتدعوا النمحات في الفراعنة في مصر وساد الدنيا في وقته، أنه وحد الآلهة على عبادة الشمس. لذلك في كتب يسموه إمام الموحدين، هو ده التوحيد عنده. التوحيد عندهم من أحد الآلهة على عبادة الشمس. حورس، عارفين حورس؟ شغل النصب بتاع المصريين القديم. فوحد الآلهة على عبادة الشمس، فأصبح أكبر إله عندهم في الدنيا الشمس، اللي منها الحرارة ومنها الضوء ومنها الحياة ومنها ومنها ومنها ومنها. عشان كده سيدنا إبراهيم عقب بهذه العبارة، لما رأى الشمس بازغة قال هذا رب هذا أكبر، هو ده أكبر الآلهة عندكم. فعرض بهذا ربي وعرض بهذا أكبر، تعرضين مش تعرضها فيه، هي ده أكبر الآلهة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بصيغة الإنكار لا الإقرار، بصيغة الإنكار لا الإقرار. هذا ربي، وذلك في قراءة ضعيفة شاذة، أهذا ربي بهمزة الإنكار. والقراءة الضعيفة تعد رواية ليست قرآن، لكن تعد رواية كرواية الحديث. القراءة الشاذة يا أخوانا لم يثبت تواترها، يعني رواها عدد دون حد التواتر. حد التواتر العدد اللي يحل توطؤهم على الكذب، 11 فما فوق. فبعض القراءات جاءت شاذة لأني رواها 3 4 لم تصل حد التواتر، فتعتبر رواية كرواية الحديث وتعامل معاملة الحديث، ويسري عليها ما يسري على رواية الحديث. واضح المعنى؟ فيؤخذ بها كمعنى حديثي مش معنى قرآن. وضع المعاني دي مهمة جدا، طالبة علم لازم تفهموا الكلام ده عشان هتحتكوا بيه. فتعامل معاملة الحديث ويسري عليها قواعد الحديث في التضعيف والتصحيح. وصل المعنى؟ فهذه قراءة يؤخذ منها فهم شرعي. أهذا ربي؟ يبقى الأمر على الإنكار لا على الإقرار. وضحت؟ فلما أفلت قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فأعطى خلاصة وصف الإله أنه فاطر السماوات والأرض. والعبارة دي عبارة كل الرسل باستثناء. قال ترسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العبارة دي نفسها جاءت على ألسنة كل الرسل بلا استثناء بنص القرآن. قالت رسلهم دي جت في كل الرسل اللي أرسلوا على مر التاريخ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. القضية ما حدش يقدر ينازع فيه. أي إله يدعي أنه فطر السماوات والأرض؟ طب ورونا اللي فطر السماوات والأرض. النمرود نفسه اللي بيعتبر يعني يملك قوة غير أصنام الصنم لا يملك قوة. الصنم إيه قوة الصنم؟ إيه قوة بوزة؟ مفيش قوة، ده حجر لا يضر ولا ينفع. لكن النمرود ممكن يضر وينفع وادعى هذا. لما سيدنا إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت. هيناكف. وضحت؟ قال أنا أحيي وأميت، قال بالفعل مناكف، مش هيقول، ده قال، قال بالفعل، أنا أحيي وأميت. اللي عايز يعيش هسيبه يعيش، واللي عايز يموت هخلص عليه. هقتله. بلطجي. هتسميه إيه اللي كده؟ زي البلطجي بتوع الأندي. بلطجي. عايز يدعي الألوهية ف بيلف الامر عن توجهه الشرعي او معناه الحقيقي انا احيي واميت. فسيدنا ابراهيم لما لقاه بيناكف في هذا المجال صرفه لمجال ما يقدرش يناكف فيه. قال له فان الله اتى بالشمس المشرق فاتى بالمغرب. هات لنا الشمس المغرب كده واثبت انك اله واحنا نطيعك ساعتها. ها؟ ربنا هيجيب الشمس زي المغرب؟ عشان كده ربنا قال فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر. فمحاورة سيدنا إبراهيم ما ترك طائفة إلا وحاورها، إلا وحاورها. وفي الآخر دخل على عباد الأصنام ودول الرعية والعامة والرعاع وغالبية الناس. والله يا إخوانا أنا رأيت بعيني عباد الأصنام وأنا بجوم في أفريقيا، رأيت شيء يذهل العقل. الناس طمس على قلوبها. ايه الاصنام اللي يعبدوها؟ انت متخيل ان حجر مثلا متدور رباني واخد شكل غريب جديد بالنسبه له، فيه زي عيون في الحجر. لك لا لا لا، ده مش حجر، ده اله. وعملوه إله ونصبوه في ميدان كبير داخل القرية، والكل يلف حواليه ويعبده وعاملين له مولد. مجرد حجر محض، لكن ربنا خلقه اداله شكل جمال عبده. شجرة مجرد ان عمرها وصل 100 سنة عبدوها، واللي بينظر لها واللي تلاقي معلقة فيها شعرها واللي معلقة. حاجات عجيبة جدا، حاجات عجيبة جدا. تلاقي الإله ده معفن وشكله يقرف ولا يقبل مخلوق يمسه بكلمة مش بإيده، ويقاتل عليه، يقاتل دفاعا عنه، وضحى بحياته عشان اللي معفن ده. حجر معفن، معفن معفن، شفته شيء يذهل العقل. قلت سبحان الله نرجع العقول. اي والله يا اخوان هو عايز قوه يركن اليها وتحميه. فالفطره عايزه كده، فما لقاش قدامه الا ده، ولقى الناس كلها بتقول له هو ده عبد ده، وبيدافع عنه وبيقاتل عليه ويشتغل وطالع عين اللي خلفوه مش لاقي ياكل، وينذر له النذر ويقرب له القرابين. في المولد بتاعه تلاقيه جايب البطه اللي ما ملكش غيرها ويقدمها له هديه. وطبعا العصابه اللي حوالين الاله اللي بتاخد البطه، هو بياكل بطه؟ لا بطه ولا وش، اكلك منين يا بط؟ سلامات. حاجات والله تبكي. اتبكي. طبعا دلوقتي دخل علينا مدخل تاني عندنا في مصر، عملوا حاجه تانيه بقى، يقول لك ايه؟ اولياء الله الصالحين، مش الاصنام، اولياء الله الصالحين، السيد البدوي، والناس تنظر للسيد البدوي، والناس تقدم القرابين للسيد البدوي، والناس تروح تتضرع للسيد البدوي وتدعو السيد البدوي، وعاملين له قصص ونسجوا له حكايات وافلام، شفى فلانه وعالج فلانه وخلى فلانه تولد ما كانش بتولد، وتحمل ما كانش بتحمل، وتتجوز ما كانش بتتجوز، افلام. وللاسف الشديد ان اللي بيروج لهذا ائمه المساجد، ومنهم خريج الازهر، والمفترض فيه انه عالم. دول الكهان يا مولانا، هو ده الكاهن، ده ما زاد عن كونه كاهن، هو اللي لبس عمه الازهر، هو كاهن، هو كاهن لهذا الصنم. دول كهان، دول كهان، نسأل الله العفو والعافية، لأنه يروج للشرك ويدعو إليه ويثبت أقدامه في الناس. كم أضل عن التوحيد؟ كم حمل الناس على دعاء غير الله عز وجل؟ كم صرف من خلق عن عبادة الله عز وجل لعبادة هذا المقبور؟ شيء يسهل العقل. وصل مراحل ان حتى في بعض البلاد العالم المتمكن يخفي يقول ده شرك، لو قال شرك يكسروا له بيته ويدمروا له عياله. ده قال على ولا شرك؟ انتوا ما بتحبوش اهل البيت، انت واسهل حاجه يقول لك انتوا ما بتحبوش اهل البيت، اهل السنه، ما تحبوش اهل البيت، ما تحبوش رسول الله، ويطعن فيك وفي نيتك وفي عقيدتك. الكلام ده موجود وقائم، وكارثة، أقول كارثة. فالشاهد أن كل هذه ضلالات بلا نزاع، ومدخل من مداخل عبودية غير الله بلا نزاع، بلا نزاع. سيدنا إبراهيم طبعا لما واجه كل دول سنين ينصح ويدعو للتوحيد، لما جابوش نتيجة في آخر مرحلة في حياته معهم، بيعملوا يوم احتفال، بيطلعوا كلهم بقى يزوروا المقابر في يوم الزينة، ويعملوا هيصة واحتفال للبلد كلها، فبيسيبوا الأصنام ما فيش حواليها كهنة يحرسوها. اليوم ده قال إني سقيم، أنا في صلاة معاكم، فتولوا عنه مدبرين، يقولوا تعالى فراغ الى الهتهم، رغم باقصى سرعه راح. قال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، خد الفاس ونزل تحطيم فيهم صنم ورا صنم ورا صنم ورا صنم، وطلعت في دماغه فكره ساد كبيرهم عليه السلام، وراح معلق عليه الفاس اللي كسر بها الاصنام وسابه مشي. طبعا ده تغيير ممكن باليد، ولا يقوى عليه الا فحول الرجال. لو انت عايش في وسط قريه بتعبد صنم، عشان تعمل العمله دي يذبحوك بسببها، معنى انك تعملها تعني موتك وقتلك، قتل. انت اهنت اعظم مقدس عندهم، الههم، كسرت الاله وحطمت الاله. يا اخوانا اللي ما شافش المنظر ده لا يتخيل كم الايذاء اللي ممكن يقع على الانسان اللي يجعله يمر جنب الاصنام ما قدرش يرمش بعينه. انا بحكي الكلام ده لاني من البلايا القائمه وما زالت موجوده في القرن العشرين. في الهند وحدها عدد الالهه اللي بتعبد 3000 اله، البقر ده واحد منها، من اكبر الالهه بعضوها في الهند، اعزكم الله، تمثال عاملينه لذكر الرجل وطرطر عليهم مية وهم قاعدين يسجدوا قدامه ويخشوا يستحموا ميته ببوله ببوله وفرحانين، ده البول البركة بتاع الإله. الجنون فنون، وهذا من فنونه. الشاهد سيدنا إبراهيم انه حطها من أصنام، ورجع وفوجئوا بالمنظر ان كل الآلهة راحت ومنها حاجات تاريخية بالنسبة لهم بقالها سنين. زي ما حصل كده في عصرنا، العالم كله، هيئة الأمم المتحدة وهيئة عصابة الرمم، كل العالم اتحرك. يوم بعض الشباب في أفغانستان حطموا أنف تمثال من ملايين التماثيل لبوسة، حطموا أنف تمثال واحد من ملايين التماثيل، أقول من ملايين التماثيل، وتمثال معفن لما تروح تشوفه في مدينة ماميان دي، جبل واقف وجوم في قمة الجبل ناحيتين شكل بوسة، تشوفوا شكل يعني مش مريح حتى. حطم مناخير شوه مع المش، العالم كله اعتبروه متطرفين وإرهابين ويستحقوا الإبادة والقتل، وتحركت أمريكا وتحركت قوات العالم وتحالفت الدول للقضاء على هؤلاء اللي كسروا التمثال ولم يحافظوا على الحضارة. احنا نبعد ليه؟ كان حصل في عصر الله يرحمه أحد علمائنا قال لك الدنيا كلها يعني تحركت لأن بوزة قلب بوز الدنيا كلها اتحركت ليه؟ غضبا لبوز. لكن ملايين المؤمنين يقتلوا محدش يتحرك، تحركوا لتمثال بوز. فإذا كان هذا فكر العالم وفكر البشر وفكر أغلب البشر، أقول أغلب البشر، عباد بوز يا أخوانا كم عددهم الآن؟ 500 مليون، 500 مليون في دول متقدم زي اليابان والصين والهند. عباد البقر في الهند وحدها 500 مليون، ادي مليار بس عباد بوزة والبقر، مليار من البشر. كم مليار في البشر على الارض؟ ده 5-6 مليار كل البشر. تخيل مش سدس البشر بس عباد بوزة والبقر، غير بقية أصنام. الفئران والسحالي والصراصير، الجعران عبدوه. الإنسان لما بنخبل، فالخبل ده موجود. سيدنا إبراهيم عد إمام واحدين من البداية لأن واجه كل صور الشرك، واجه بقوة شديدة جدا. كل غير المنكر بإيديه دي كانت كارثة بالنسبة له، ولذلك اجتمعوا كلهم وقرارات حاسمة، قرارات دولة ضد فرد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ادوا حكم من قبل ما يحكموه، إنه لمن الظالمين بكل المؤكدات. قالوا المتبرعين بقى من الكهنة وغيرهم، سمعنا فتى يذكرهم. سموه ايه؟ فتى. كان عمره كام الفتى؟ 100 سنة. سموه فتى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، نكرة صيغة التمريض، يقال له إبراهيم. حتى لو نذكر هنسيبه؟ قال لا، فأتوا به على عين. خلي بالك إن نكروا مين؟ أبو الأنبياء وسيد الأنبياء وصاحب من التوحيد في التاريخ، واحد من أولي عزم الرسل، من أندر 5 على وجه التاريخ، بل هو رقم 2. أفضل الأنبياء سيدنا محمد بعد سيدنا إبراهيم. مش شخصية عادية، ده من أندر شخصيات التاريخ الإنسان كله. لك سمعنا فتى يذكرهم يقال له قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا هو وده تعريض تاني عايز اقول لهم انتوا ولا واحد فيكم بيفهم، اسألوهم كانوا ينطقون. لكن كان هذا التعريض في قد أصاب في قلوبهم كبد الحقيقة، فاسألوهم كانوا ينطقون. يقول تعالى عن حاله في هذه اللحظة فرجعوا إلى أنفسهم، كل واحد بدأ يراجع نفسه، فقالوا إنكم أنتم الظالم. هو الظالم؟ لا، ده أنتم الظالم. كل واحد أيقن في نفسه أنه بعبادته الأصنام ظالم، بل الظالم. إنكم أنتم الظالمون، الظالمون يعني من ارتكبتم أظلم الظلم بعبادتكم الأصنام. أيقنوا أيقنوا، لكن الشياطين هسيبهم؟ شياطين إنس والجن لم تزل بهم. مع مرور الوقت بدأ إرجاع عن هذا التوحيد الذي قر في قلوبهم لحظات وأيقنوا به ساعات. لذا قلت تعالى ثم نكسوا، ثم تفيد عطف مع التراخي بعد مدة مش بساعتها، بعد مدة نكسوا على رؤوسهم. تخيل واحد تروح قلبه بعد ما فهم تخلي راسه مكان رجليه، العبارة يقولوها العام يقول لك ده في راسه جزمة، هبقى في راسهم كلهم ايه؟ هي دي العبارة دي، يعني بلغة العام يقول لك فلان ده في راسه جزمة، يعني راسه في رجليه. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء تقول، ما انت عارف ان لا ينطقوا. طب عارف ان لا ينطقوا وانتوا تعودوهم؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فطبعا سيدنا ابراهيم ما احتمل عندها بل واجه، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله. اف كلمه ضجر، يعني انا في منتهى الضجر منكم، انتوا اللي جابوكم واللي خلفوكم. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قرار دولة بحرق سيدنا إبراهيم من رأس الدولة لأقل ناس في الدولة، كل واحد ضحى بثروة عامه، اللي عنده حطب واللي عنده خوص واللي عنده شجر قطعوا وجابوا كم كبير من المواد الإشعال ليلقى فيها سيدنا إبراهيم. تخيل إن الدولة بكاملها كل واحد فيها ساهم في حرق سيدنا إبراهيم. لغاية ما ولعوا النار خافوا يقربوا منها، طب يدخلوا سيدنا إبراهيم فيها إزاي؟ جالهم إبليس قال لهم لا لا ترموه مع المنجنيق من بعيد، فرموا سيدنا إبراهيم في النار ونازل ومارض على النار لغايه ما وصل القاع، وظلت النار مضطربه سنين مشتعله مضطرمه. بعد عشرات بعد هؤلاء بس فترات طويله جدا، لا مش سنوات، ايام شهور، لغايه ما انطفأت النار. انطفأت النار بعد هذه المده بالكامل، قيل شهر قيل ايام يعني، مش لكن هي مش هتوصل لحد. الشاهد ان انطفأت النار بعد ايام وهو في النار، وليه سيدنا ابراهيم لسه عايش وسليم ومعافى. وضحت؟ طب دي ايه مش ايه؟ اكبر ايه. امنوا، ما امن به الا خلال فتره الستين عندي واحد ابن اخوه لوط فقط. اي والله الشاهد خرج وطلع الشام، استغرقت الرحله 20 عام ونزل مصر ورجع من مصر وتزوج السيده هاجر. أندب سيدنا إسماعيل وهو عدى 120 سنة. خلاص عم سوا أندبه 120 سنة وطفل وحيد يؤمر بأخذه وتركه في مكة لوحده مع أمه. الامتحان ما تكررش في التاريخ، لم يتكرر مع أحد بعد سيدنا إبراهيم ولا قبله، لا أحسب لا قبله ولا بعده، دي معلوماتنا لو صدق. وسابه لغاية ما وصل فتاة 13 سنة، أول زيارة لي يقول له إني يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. يعني بعد 13 سنة غياب أول مرة يشوف ابنه يافع وبلغ السعي، قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. يا الله سبحانك في امتحاناتك لعبادك يا رب. امتحان قاسي جدا جدا جدا بكل المقاييس العقلية والنفسية والعصبية. العجيب الطفل اللي لم يربه أبوه ربته أمه، وأمه دي ما عاشت في كنف سيدنا إبراهيم إلا سنتين، لكن أشربت فيهما كمال التوحيد واليقين بالله عز وجل، وربت ولدها تربية نبوة. سيد هاجر دي آية، فتاة صغيرة السن تتجوز واحد في هذا السن وتنجب منه، وفي ظرف سنتين تصبح أمة في دينها وإيمانها ويقينها لغاية ما رب اللي بدي يجعل خطواتها عبادة ونسك. احنا الحج كله ايه؟ خطوات أمنا هاجر وتحركات سيدنا إبراهيم هي مناسك الحج، هي مناسك الحج. أعظم فريضة الرب يتجلى فيها للسماء الدنيا، شيء يذهل العقل. الشهد يا إخواني أن يؤمر بذبح ولده وينفذ، والابن ينصاع بشكل عجيب يقول له يا أبا تفعل، ده أنت وحي نبي، والرؤية في حقك وحي. كل ده تعلمه سيدنا إبراهيم إسماعيل من أمه، أشربته النبوة ومعالمها، مجرد ما سمع العبارة من أبيه أجاب أعظم ما يؤدى من إجابة يؤديها نبي مش شخص عادي. يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، ما يقولش ما ترى، افعل ما تؤمر، نفذ أمر الله، نفذ حتى لو أنا ابنك وأنا اللي هأذبح مش حد تاني. ما قالوش أنت بعد 13 سنة غياب جاي تقول لي أذبحك، دي أبوة؟ فين أبوتك ليه؟ يا عيال الأيام دي لو أنت بس زعلت في كلمتين وقال لك أنت أب، إيه اللي أنت عملته لي؟ ده غياب 13 سنة لما ربي خلاها ربته أمه. يقول له إني أرى في المنام أن أذبحك، يقول له يا أبت افعل ما تؤمر. يا أب، معلش أبي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله مصابرا. رب العباد يقول فلما أسلم وتله للجبين، لأن خاف سيدنا إبراهيم إن أثناء الذبح تقع عيناه على عيني إسماعيل فيخور ويضعف لا ينفذ أمر الله، فخلى وشه ناحية ثانية. طب أذبحه من خلف؟ ما ينفعش، لا، وضع السكين من الأمام. فلما أسلم وتله الجبين، اللحظة اللي ها هيدخل السكينة ويذبح، الرب يرينا حكمته في أوامره، إن أي أمر يصدره ولو كان في ظاهره شديدا وقاسيا الإقبال على تنفيذه عندها سنرى فضل الله في تنفيذ أوامره. لكن التكة دي هي اللي بتميز الطائع من العاصي، الهم والعزيمة والإرادة. وصل للمعنى الدقيق ده، دي اخطر لحظة في هذا الانسان. اللي نفذ فاز ويقينا لن يعاقب. ذلك البلباد يقول في القرآن بنص صريح: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا، لو بس أقدموا على التنفيذ، ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى كل اللي أقبل على تنفيذ الأمر الرب لن يضره في شيء، وفي نفس الوقت هيعطي له كل الحاجات اللي ذكرت. وصل المعنى الدقيق ده؟ ده اللي حصل مع سيدنا إبراهيم. اللحظة اللي بدأ ينفذ فيها رب العباد تداركه بجبريل. جبريل، سيدنا جبريل نزل بالكبش من السماء، مش خروف متربى في الأرض، لا لا، ده جاي من عند العزيز الحكيم، وكبش زي اللي احنا بنشوفه. فسيدنا جبريل خاف سيدنا ابراهيم يعجل، مع ان سيدنا جبريل بينزل من السماء للارض في لمح البصر، لمحة البصر دي كان ممكن يحصل في التنفيذ. سيدنا جبريل كبر في السماء، فالثلاث تكبيرات الاولى تكبيرات جبريل: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ودي صارت تكبيرات المسلمين في اعيادهم وافراحهم واتراحهم كلها. كبر الثلاث تكبيرات، سيدنا ابراهيم رفع راسه ينظر، التكبير ده مش عاود عليه حد يطلع من السماء. فسيدنا ابراهيم بينفذ امر الله، متوقع ان الامر السماء لها امر يقينا يقينا، فرفع راسه يرى امر السماء، لقى سيدنا جبريل نازل كبش معه، فقال لا إله إلا الله، وسكت هنيها وقال الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر دي كان سيدنا جبريل وصل الأرض. لا إله إلا الله أول كلمة قالها سيدنا إبراهيم لما شاف المنظر. ما بين لا إله إلا الله والله أكبر كان سيدنا جبريل أمامه وما كبش. ولذلك العبارة دي عبارة سيدنا إبراهيم، وتقال على مع سكت بينهم: لا إله إلا الله الله أكبر. يبقى دي عبارة مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل لما لا أبوه توقف عن الذبح وتكبير وتهليل والعملية، رفع رأسه ونظر شاف المنظر قال الله أكبر ولله الحمد. فالله أكبر والحمد عبر سيدنا إسماعيل لما علم أن الله عز وجل يعني عفاه من الذبح، بس الداء خدوا الاثنين لقب مين يا أبو؟ أعظم شرف في التاريخ الإنسان كله، بل في الحياة كلها، شرف أنه هو نال سيدنا إبراهيم نال سيدنا إسماعيل، وناله مع هذه البداية مع طفولته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، حاجة تانية خالص، واضح. فصارت هذه تكبيرات الأمة في تاريخها من هذه اللحظة. طبعا احنا بنلخبط كلنا، داخلة في بعضيها، الأفضل تنطق هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونسكت لا إله إلا الله الله أكبر. بينه هنيها سكت خفيف، دي عبر سيدنا إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد. في الحرم المكي بيظبطوها، كثير من البلاد ما تظبطهاش. احنا بندخل الله أكبر الثانية بتاع سيدنا إبراهيم مع بتاع سيدنا إسماعيل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا، نفصل بين الله أكبر الثانية الأخيرة واللي بعديها، فتنطق هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كيفية النطق نفسها هتذكرك بكل تاريخ هذه القصة. أي وصل المعنى ده؟ بس أنا حبيت أوضحها. إيه؟ فيها اتنين إن سيدنا جبريل كبر مرتين. التكبيرات الأولى تكبيرات جبريل سواء اتنين أو ثلاثة. لا إله إلا الله مع السكت الله أكبر تكبيرة سيدنا إسماعيل إبراهيم. الله أكبر ولله الحمد تكبيرة سيدنا إسماعيل. فالنطق الزيادات دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وقالها في غزوة الأحزاب ساعة ما انتصر. الشافعية قالوا لا حرج أن تقال في العيد، لكن هو ورد زيادة في تكبيرات العيد مش بالصورة اللي جات في الفتح. الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله وحده صدق وعد نصر عبده عز جنده. كل دي جاءت في تكبيرات العيد، تكبيرات الفتح، تكبيرات وتشرع لنا في السعي. هذه التكبيرات بكاملها تشرع في بداية كل شوط في الصف وفي المرة، وانت نازل من الصف وانت نازل بره. لكن في العيد لم يثبت ان النبي قالها، لكن ورد انه زاد زيادة لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الحمد. ورد ان احيانا كان يقول الله اكبر كبير والحمد لله كثير. فالزيادة دي ثبتت في بعض الروايات لكن من غير التفصيلات الطويلة اللي احنا قلنا. وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. ما نقدرش نقول إلا إذا نص عليه، لكن هذه القصة ذكرت في القرآن نصا. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدينا بدعوة عظيم. وطبعا دلت هذه الآيات على أن الذبيح سيدنا إسماعيل، لأن للآن اليهود بيدعوا أن الذبيح إسحاق، والكلام ده منصوص عليه عندهم في التوراة المحرفة أن الذبيح إسحاق عشان ياخدوا هم شرف الذبيح. لكن الآيات نفسها نصت ها كذلك نجزي المحسنين، قال وبشرناه بإسحاق بعد قصة الذبح. فما رزق بإسحاق ما كانش إسحاق ولد أصل، وولد إسحاق بعد قصة الذبح، بل قالوا ثمرت ثبات إبراهيم في قصة الذبح كافأه الرب بإسحاق. ها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد انتهاء قصة الذبح. للأسف الشديد ان بعض العلماء لا، سارة قبل هاجر، سارة كانت معاه في الرحلة كلها وهو جاي من العراق، لكن كانت عروس عقيم لا تلد، وهي التي أهداها ملك مصر هاجر، وهي اللي أهدت هاجر. فسيدة هاجر نفسها أبوها كان ملك من ملوك صعيد مصر، وفي الحرب وقعت في الأسر، فرعون أهداها لسيدنا إبراهيم اللي مرأة سيدنا إبراهيم سيدة هاجر، والسيدة هاجر أهدتها لسيدنا إبراهيم وتزوجها لسيدنا إبراهيم. يظن دي بنت ملك يا ابن حلال ملوك، هو معنى ان بنت ملك خطفها قوم وباعوها صارت دارية بنت ملك. فالشاهد ان السيدة سارة نفسها بعد قصة الذبح دي ما حصلت مع سيدنا ابراهيم وحصلت في مكة، ورجع الشام والسيدة هاجر في الشام، بعد ما رجع الشام جاءت البشرى في الفترة دي. دي كانت الفترة فترة إهلاك قوم سيدنا لوط، عشان بس نربط أحداث التاريخ ببعضها. لما جاء الملائكة عشان يهلكوا قوم سيدنا لوط حصلت البشر. السيدة سارة لما شافتهم حاضت. ما حاضت السيدة سارة إلا يوم رؤية الملائكة رايحين يهلكوا قوم سيدنا لوط. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، يعني حاضت. الضحك هنا مش الابتسامة، الضحك اسم من أسماء الحيض ويكنى به على الحيض، يقال ضحكت المرأة يعني حاضت. بعد ما عدت 100 سنة حاضت وحيضها منقطع بقى 50-60 سنة. أول ما حاضت عرفت إن في حاجة مش طبيعية، ولذا قال تعالى: فضحكت فبشرناها. لحظة الحيض بشرناها إن دي بداية الحملة، هي هتولد. فضحكت فبشرناها، بشرها بإيه؟ قال: بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى البشرة جت باتنين مع بعض. طب إزاي يكون البشرة بإسحاق ويعقوب ويبقى إسحاق الذبيح وهم يعلموا علم اليقين إن جاي بعد منه ابن إسحاق يعقوب؟ غطت وشها، كسفت، استحيت، ازاي تحيض وهي في السن ده؟ ولذلك هي نفسها لما بشروها قالت: يا ويلتى يا ويلتى أآلد وانا عجوز وهذا بعد شيخة، ده انا لا في نفس ولا هو في نفس، أآلد وانا عجوز، ومش عجوز عز، عجوز وعقيم من ناحيتين. فبعد حيضها 50-60 سنة تحيض تاني وتلد. وضحت معي؟ ولذلك العبارة نفسها: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، دلت على أن البشرين جاءت في وقت واحد، ويستحيل أن تكون مبشرة بيعقوب بعد إسحاق وبإسحاق الذبيح. ابتلاء فين؟ هم عارفين أنه هيولد هخلف، تبقى تمثيلية بقى زي بتاع هوليود، وحاشا لله أن يصنع ذلك. لكن يقينا الذبيح إسماعيل، ولذلك هم شالوا اسم إسماعيل من التوراة وحطوا إسحاق. ولذلك اللفظة حتى اللي موجودة عندهم إيه؟ أن اذبح ولدك إسحاق، ولدك ووحيدك إسحاق. وحيدك، عمر إسحاق ما كان وحيد، عمر إسحاق ما كان وحيد، إسماعيل هو اللي كان وحيد. فهم اذبح ولدك وحيدك إسماعيل، شالوا إسماعيل حطوا إسحاق، خلصت ومشيت، والنسخ كلها نسخت عليه. إيه؟ عندهم ذبح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محل البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم به من الأعمال. فسنة الذبح دي في كل الأمم. الأضاحي ماشي، لكن مع اختلاف في أوقات التشريع وفي نظامها. بس الحسية والمعنوية يا مولانا كل الجهة. ايوه طبعا، هو مش قال لكل امة؟ ولما تيجي قصة هابيل وقابيل يدلك على ان القربان بالذبح موجود من ام ادم. اذ قرب قربانا فتقبل من احدهم ولا تقبل الاخر، وكان القربان ايه؟ ذبح ذبيحة لله، والثاني ذبح، واحد أخلص والثاني لم يخلص، قبلت من لا أخلص، أخوه قتله بسببها. فالقصة بدأت مع آدم. فشكر الله على نعمة الأنعام اللي ربنا أحلها لنا وأباحها لنا وأخضعها لنا وذللها لنا. شوف كم الذبائح بتصبح قد إيه. طيب الذبائح قلت، الحيوانات التي لا تذبح زادت، خلاص خلص. اكتفي بهذا عشان النهارده ما اعرف مش عايز اطول عليكم، خليتوني سرحت في الموضوع. بص يا اخي هذا ادب نبوه، ولما اقول له فانظر ماذا ترى هذا امتحان من الاب لايمان ابنه، هيشوفه اهل للثبات اهل النبوه ولا يعلمه الاول. لا تحمل على ان سيدنا ابراهيم مش هينفذ امر الله ابدا وحاشاه، لكن تحمل على تربيته كاب لابنه. والتربية أنا ابني هحطه في امتحان، أختبره قال الامتحان هو أهل ولا مش أهل، إن لم يكن مؤهل أأهله. وصل المعنى؟ ولا تحمل أبدا على بيخيره تخيير من يرد أن يرد أمر الله أبدا حاشا. لا ده يعرف للأنبياء التنزيه، تنزيه الأنبياء يستوجب علينا أن السؤال هنا سؤال أب مربي ونبي مربي ورب أجيال وأمم، مش رب ابنه، وهو يعلم أن الله عز وجل هو اللي ادهوله في هذه السن وهو اللي امتحنه به، ويعلم علم اليقين أن امتحانات الله ليه في حقه امتحانات في صالح وصالح ابنه. الأصنام واللي قائمين عليها، الفيلم كله هو مين اللي بيضل الصنم نفسه؟ الصنم نفسه قل لي حجر وقل لي مين اللي قال له؟ الكهنة والعصابة اللي حواليه إنهن أضللن كثيرا. إيه؟ أيوة الدعوة دي في مكة، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من يستهوا إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يرزقون. ها؟ لا لا، البداية الآية إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، عبادة الأصنام ومن قاموا عليها أضللن كثيرا من الناس. وطبعا ده دي فراسة سيدنا ابراهيم العالي جدا، تخيل ان اولاده كلهم لسه على التوحيد ومفيش حاجة، وتوقع عبادة الاصنام وتبرأ منها، ودي الدعوة اللي اصابت العرب الى يوم الناس هذا، اعظم دعوة جاءت في حق العرب لما قال واجنبني وبني، قالها في حق ذر سيدنا اسماعيل، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الدعوة دي خاصة بسيدنا اسماعيل وذريته، ولذلك تعجب ذرية اسحاق عبادة الاصنام فيهم منتشر جدا، ذرية اسماعيل عوفيت، ولذلك كثرت النبوات في ذرية اسحاق من خلال ذرية اسماعيل. ذرية سيدنا اسماعيل عاشت بالتوحيد لغاية قبل بعثة النبي محمد بمئة عام فقط، كان اول دخول لعبادة الاصنام في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، على يد عمرو بن لحي لما راح الشام واحتك ببني اسرائيل اللي في الشام وعبدوا الاصنام ونقل الاصنام لمكة. فدي من اجمل الدعوات اللي ميزت امة اسماعيل عن امة بني اسحاق. صحيح سيدنا ابراهيم دعا النبوة تكون في ذريته، ولذلك كثرت النبوة ذرية اسحاق لكثرة الامراض عندهم، ده بيبقى في وسطهم النبي لو غفر ساعتين ثلاثة يعبدوا الصنم. سيدنا موسى لما غاب عنهم 40 يوم الرب وعده 30 يوما، فهم عرفوا انه رايح الميقات 30 يوم بس، كان شهر ذي القعدة، وهو في الميقات ربنا مدد له 10 الأولى من ذي الحجة. 10 الأولى من ذي الحجة دي كانت هي قصة الامتحان بتاع سيدنا موسى، قالوا بس ما دام اتأخر يبقى مش جاي، شوفوا لكم إله بقى. طلع لهم السامري في اللحظات دي العشر تام بتوع ذي الحجة دول اللي صنع فيهم العجل وعبدوه، وسيدنا هارون في وسطهم وأنكر عليهم، هددوه بالقتل، هددوه بالقتل. وسيدنا هارون عبر بهذا: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وكادوا يقتلونني، يعني كان في محاولة قتل لي، فلا تشمت بي الأعداء، سماهم الأعداء. أيوه لا أنكر، وكادوا يقتلوه. المجرمين بنو إسرائيل للآن ينص على أن اللي صنع لهم العجل سيدنا هارون، الجرائم ارتكبت في حق الأنبياء، ربنا يعفينا. إلى قيام الساعة وصار هذا تشريع في حقنا نحن مسلمين. وبعدين ده عرفة دي تربطنا بآدم كمان، تربطنا بآدم، لأن بعد ما نزل آدم وحواء الأرض لم يلتقيا إلا يوم عرفة في عرفة. ربطنا بتشريع سبحان اللي من هذا التشريع هذه الأمة، هو المشرع ربط الأمة كلها بتاريخ البشرية الناصع، فصار إيماننا بالأنبياء من آدم إلى نهاية الأنبياء محمد لا نفرق بين أحد من الرسل. يشرع لنا واستحب لنا يوم عرفة ألا نفوت، فالدعاء دعائين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيشرع لنا أن نردد هذه الكلمات ما استطعنا، ندعو ونرددها، ندعو ونرددها. والنبي كان يفعل ذلك على الصفا وعلى المروة، كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو ثم عد فيقولها ويدعو ثم عد فيقولها ويدعو. يفعل ذلك 3 مرات على الصفا و3 مرات على المروة في كل شوط. أنا جاي. وكان يفعل ذلك يوم عرفة. فإحنا يشرع لنا أمرين: إن كل إنسان منا له دعوات خاصة بينه وبين ربه تتعلق بزوجته بعياله بأمه بأبوه بخالته بجدته بنت خالته، فهنعطيكم وقت نصف ساعة كل واحد يدعو فيها بينه وبين ربنا بنفسه، يسر لله بما في نفسه، وبقية الوقت هناخد دعاء جماعي. واضح؟ دلوقتي نص ساعة، ولا عايزين وقت الجماعة اكتر؟ كده كويس، مع الجماعة هندعو سوا، ماشي؟ فهندي فرصة الان يعني فردي نص ساعة عشان كل واحد يطلع اللي في نفسه، لان الاصل في الدعاء ان المرء يسر لله بما في نفسه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ودعاء الخفية للإجابة أقرب. فكل اللي نفسك فيه تفرغه بينك وبين ربك، كل واحد ياخد له ركنة ويبدأ يشتغل بينه وبين ربك. وصلت؟ نص ساعة بعد كده ايه نتجمع ندعو مع بعضينا قبل الفطر.